باب إخراج الزكاة والنية فيه. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة، ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات، ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء الوكيل، ويجب. يقول رحمه الله: باب إخراج الزكاة والنية والنية فيه. تقدم لنا في أول الكتاب أن إخراج الزكاة واجب على الفور، يجب إخراج الزكاة على الفور، متى حال الحول وجب أن يخرجها على الفور، لكن مع الإمكان. لماذا؟ نقول لأن إخراج لأن الزكاة واجبة فتجب المبادرة بها كسائر الواجبات، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسائل، منها الضرورة، يعني يجوز تأخير الإخراج للضرورة. قالوا: كخوف رجوع ساع، كخوف رجوع ساع عليه، مثل إنسان حال على زكاته الحول في شعبان، ولو أخرجها الآن في وقت، لو أخرجها في شعبان سيأتي الساعي مثلا في ذي القعدة ويقول: يلا أعطني زكاة مالك، وحينئذ يكون قد أخرج الصدقة أو الزكاة مرتين، فهنا لا بأس بالتأخير. أو خشي على نفسه، عنده زكاة وخشي لو أخرجها على نفسه أو ماله أو أهله، بحيث يظن أن عنده أموال فيسطو عليه اللصوص والسراق، فلا بأس بالتأخير في هذه الحال. أو كذلك إذا أخرها لأشد حاجة، له تأخيره لحاجة أشد، كما لو كان له قريب فقير ولكنه غائب في السفر فأخرها لحضوره، فلا بأس بذلك. أو كان الفقير أخرق، لو أعطي الزكاة لا استنفقها جميعا، فلا بأس أن يؤخرها وأن يعطيه شيئا فشيئا. أيضا من ذلك الأسباب التي تخرج، ما لو لم يكن عنده مال، يعني عنده أموال عقارات ونحوها ولكن ليس عنده سيولة، فيجوز في هذا الحال أن يؤخر، وكلما توفر له مال أخرجه يسقط، مثلا عنده من العقارات ويخشى أنه لبع العقارات خسر، يخسر خسارة كبيرة وليس عندي مال. أو امرأة مثلا عندها حلي وجبت عليها الزكاة وليس عندها سيولة، فنقول قيد الزكاة، قال الزكاة 1000 ريال، كلما جاءها دراهم تخرج، جاءها اليوم 50 ريال نقول أخرجيها، كم بقي؟ بقي 950، أخرجت 100 بقي كذا وكذا حتى تستنفذ الزكاة. يقول المؤلف رحمه الله: والنية فيه. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، نعم، لأن الزكاة عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة إذن لا بد في إخراجها من النية، لا بد في إخراجها من النية لأنها عبادة، إلا إذا تعذرت النية، كما لو كان صبيا أو مجنونا فإن وليهما يخرج عنهما، فالصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما، ولا ينتظر بلوغهما. لماذا؟ نقول: لأن الجنون ليس له حد، الجنون ليس له حد، والصبي أيضا لوجوب الزكاة عليه فورا وعليه، فالولي إذا كان وليا على مال صبي أو مجنون فإنه يخرج الزكاة عنهما، ولا يقال إنه ينتظر حتى يبلغ الصبي أو المجنون. لماذا؟ نقول: أولا الوجوب إخراج الزكاة على الفور، ولأن الجنون ليس له حد، ربما يستمر به الجنون إلى موته. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الولي يخرج الصدقة عن أو الزكاة الواجبة عن الصبي والمجنون لتعذر النية منهما، ولا ينتظر بلوغهما لما سبق. وقال بعض العلماء: إن الولي لا يخرج الزكاة عن الصبي والمجنون، بل يقيدها وينتظر بلوغهما، فإذا بلغ أخبرهما، إذا بلغ أخبرهما بأنه لم يخرج. فمثلا ولي على مال صبي لمدة 5 سنوات يقول لا يخرج هذه 5، يقيد كل سنة، يقيد في السنة الفلانية الزكاة كذا، في السنة الفلانية الزكاة كذا. فإذا بلغ الصبي أخبره، أخبره. لماذا؟ علّوا ذلك قالوا بأنه لا يأمن التبعة، لا يأمن التبعة. والتبعة هي أن يدعي الصبي أو المجنون أن الولي أخرج أكثر من الواجب، أن الولي أخرج أكثر من الواجب، واضح؟ وقال بعض العلماء بناء على هذا، قال بعض العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إن خاف الولي التبعة لم يخرج بل قيد، وإن كان لا يخشى فإنه يخرج. فالأقوال إيش؟ كم؟ 3. الأول أن الولي يخرج عن الصبي والمجنون ولا ينتظر بلوغهما. والقول الثاني أن الولي لا يخرج بل يقيد، يقيد. فإذا بلغ أخبرهما. لماذا؟ قالوا خوفا من التبعة. والقول الثالث التفصيل، قالوا إن خشي التبعة لم يخرج، وإن لم يخشى أخرج. ولكن الصواب الأول وهو المذهب أنه يخرجها. والتعليل بالتبعة نقول عليل الواقع، لأن القول قول الولي، لأنه أمين، لأنه أمين. فما دام الولي أمينا فالقول إيش؟ قوله، قول قوله. وهل يلزمه الإشهاد عند الإخراج؟ أيضا نقول لا يلزمه الإشهاد عند الإخراج، لأنه سوف يحلف، سوف يحلف. وعلى هذا نقول الولي يخرج عن الصبي والمجنون، يخرج عن الصبي والمجنون. لا، القول الأول هو الصواب أنه يخرج. القول الثالث يقول إن خشي التبعة أخرج، لم يخرج. إن خشي التبعة لم يخرج، وإن لم يخشى أخرج. إذن الأقوال في مسألة إخراج الولي عن الصبي والمجنون 3. القول الأول وهو المذهب أنه يخرج مطلقا، لأن الزكاة واجبة على الفور والجنون ليس له حد. والقول الثاني أنه لا يخرج مطلقا. لماذا؟ خوفا من التبعة. وما هي التبعة؟ أنه ربما أن الصبي والمجنون إذا بلغ ربما ادعى أن الولي أخرج أكثر من الواجب. والقول الثالث التفصيل، التفصيل. إن خشي التبعة لم يخرج، وإن لم يخش أخرج. قالوا لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن الصواب أنه يخرج، أنه يخرج. طيب كيف نجيب عن مسألة التبعة؟ نقول مسألة التبعة في الواقع لا ترد، غير واردة. لماذا؟ نقول لأن الولي قوله مقبول، إذ أنه أمين، أمين. طيب هل يلزمه الإشهاد عند دفع الزكاة حتى لا يخشى؟ نقول لا، أيضا لا يلزمه، لأنه سوف، سوف يحلف. ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات، لأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء الوكيل. نعم، لأنه يجوز التوكيل فيها، يعني التوكيل في الزكاة. والتوكيل في الزكاة له 3 صور. الصورة الأولى توكيل في الإحصاء، والصورة الثانية توكيل في الإخراج، والصورة الثالثة توكيل فيهما معا. وهذا سبق لنا في باب الوكالة. التوكيل في الزكاة له 3 صور. الصورة الأولى توكيل في الإحصاء، بأن أقول وكلتك أن تحصي مالي وتخبرني بزكاتي، يعني تبين كم مقدار الزكاة الواجب. والثاني، الصورة الثانية توكيل في إيش؟ إخراج الزكاة، يعني يعطيهما يقول خذ هذا المال أعطيه للمستحق. والصورة الثالثة توكيل في الإحصاء والإخراج معا، وكلاهما، كلاهما جائزة. كل الصور هذه جائزة، كلاهما كلها جائزة. نعم. ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزئ، لم تجزئ، ولأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بتعيين، ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزئ لأنه لم ينوي الفرض. طيب يجب أن ينوي الزكاة، إذا أراد أن يخرج المال يجب أن ينوي أن هذا المال زكاة واجبة أو صدقة واجبة أو صدقة مال. طيب ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال، ما الفرق؟ ما هي الصدقة الواجبة؟ طيب والزكاة يعني كلها مكرر. يقول يجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر. أنتم عندكم أربع أشياء. هنا نعم. والصدقة الواجبة. يعني هذا بالنسبة للنية. نعم. يقول ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال. يعني إذا أخرج ينوي أن هذا زكاة أو أنه صدقة واجبة أو أنه صدقة مال. فإذا نوى أنه صدقة مال كفى وأجزى، إذا نوى أنه صدقة واجبة كفى وأجزى، إذا نوى أنه زكاة كفى وأجزى، لأن صدقة المال هي الزكاة والصدقة الواجبة هي الزكاة والزكاة واضحة. قال أو الفطر، فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزه، يعني أخرج مال ونوى الصدقة لا تجزه، لأن نقول إخراج المال قد يكون صدقة التطوع وقد يكون صدقة واجبة، هنا لابد من التعيين، لابد من التعيين. وهذه فائدة النية، لأن يعني تقدم لنا أن النية لها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العبادات بعضها من بعض، فالصلاة تكون فرضا ونفلا، والوضوء يكون فرضا ونفلا، والصدقة تكون فرضا ونفلا، الذي يميز هذا من هذا النية. والثاني من فائدة النية تمييز العبادات عن العادات. نعم. يقول لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بتعيين، ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزئه لأنه لم ينوي الفرض. سأل عنده مال أموال ثم صدق بها جميعا فلا تبرأ ذمته من الفريضة لأنه لم ينوي الفرض. أما لو أخرجها بنية الفرض وما زاد فتطوع فلا بأس. نعم. نعم. لا لا بدون تلفظ، تلفظ بدعة. ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأ لأن التعيين لا يضر، وإن أطلق عن أحدهما أجزأ لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر تقييد به. يعني لا يشترط أن يخرج من عين المال، هذا سبق، لا يشترط. إذا كان عنده نصاب زكوي فلا يشترط أن يخرج من عين المال. فمثلا إنسان عنده عروض تجارة، عروض تجارة، وعنده مثلا إبل سائمة، وعنده مثلا غنم وما أشبه ذلك، فأخرج من العروض، أخرج من العروض يجوز؟ يجوز، ما في بأس. وإن أطلق عن أحدهما أجزأ لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر تقييد به. وإن نوى أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر صح، وكان على ما نواه. وإن نوى أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر صح. الإنسان عنده 10,000 غائبة و10,000 حاضرة، الحاضرة الغائبة لا تلزمه زكاته لأنها ليست في يده، متى يزكيها؟ إذا قبضها. فأخرج مثلا الواجب، ما الواجب في 10,000؟ 2,500 52. أخرج 250، قال هذه زكاة. إن كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو زكاة الحاضر، فإنه يجزئه وهو على ما نوى فيما بعد. لا، وفيما بعد يتبين، ولابد يزكي الحاضر. نعم، لابد يزكي الحاضر. لكن لو أخرج، قدر أنه أخرج، يعني هذا المسألة في الواقع تتصور فيما إذا كان سيعلم قريبا، سيعلم قريبا، يعني له مال غائب يرجو أن يعلم عنه قريبا. أما إذا كان مال غائب يعني لا يرجو حصوله أو يبعد حصوله، فهنا نقول لو قدرنا أن المال الغائب سالم فهذه زكاة عنه، إذن بقي عن الحاضر. الحاضر. نعم. وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح لأنه لم يخلص النية للفرض. وإن نوى أنه زكاة، هذه زكاة أخرج، هذه زكاة أو تطوع، نقول ما يجزي، يعني لابد من إخلاص النية للفرض. كما لو صلى مثل عليه فائت الظهر، قال أنا بصلي أربعة، فريضة ولا نافلة؟ لابد، لا لابد من إيش؟ نستحيل، لأنه الآن شرك بين النفل والفرض. طيب، فإن كان ما دفعه زائدا عن الواجب فهو لا بأس أن يقول صدقة وتطوع، زكاة وتطوع، فينوي بالزكاة مقدار الواجب والزائد صدقة التطوع. فهذا عبد الله. وإن نوى أنه زكاة مالي فإن لم يكن سالما فهو تطوع صح، لأنه هكذا يقع فلا يضر تقييد به. ولو نوى طيب، وإن نوى أنه زكاة مالي فإن لم يكن سالما فهو تطوع، إذا هما من غائب فأخرج مقدارا من المال هو مقدار زكاته، فقال إن كان سالما فهو زكاته وإن لم يكن سالما فهو تطوع، لا بأس. نعم، لا بأس، لأن هذا يقع فلا يضر التقييد به، لأنه إن كان سالما فالزكاة وإن لم يكن سالما فهو تطوع. نعم، ومتى يتبين؟ فيما بعد يتبين. ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح، لأنه لم يبني على أصل. ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا، لم يبني على أصل، بخلاف المسألة الأولى فهو قد بنى على أصل، لأن الأصل بقاء المال. شوف، إن نوى أنه زكاة مالي إلا هما الغائب، ونوى أن هذه الزكاة إن كان سالما، نقول الأصل بقاء المال وأنه سالم. لكن يقول إن كان أبي قد مات وصار ماله لي، والله تفاؤل لبوذ، فهذه زكاته لم يصح، لأنه لم يبني على أصل، لأن الأصل بقاء حياة أبي، أصله لم يموت. لا. ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه عن الغائب، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى. طيب، يقول ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه عن الغائب. اعلم أن الإنسان إذا كان عنده مال غائب وحاضر ونوى عن الغائب، فإما أن يدفعه، يدفع بنية الغائب، وإما أن يعزله فقط مع النية، فإن دفعه دفعه فلا يجزئ عن الحاضر، وإن عزله عزلا ونواه فإنه يجوز أن يصرفه إلى الحاضر. واضح الصورة الآن؟ إذا من له مال غائب ومال حاضر، من غائب ومثل ما قال ونوى عن مال غائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى الحاضر، نقول هذه المسألة لها صورة. الصورة الأولى أن ينوي عن الغائب ويدفع ثم تبين أنه تالف، إذن عن الحاضر، نقول لا يجزئ. والصورة الثانية أن يعزل المقدار الواجب، مقدار الواجب عن الغائب وينويه مجرد نية، فبان الغائب تالفا جاز أن يصرفه عن الحاضر، إذن صرف الزكاة عن المال الغائب للحاضر لا يجزئ إذا دفع، أما إذا لم يدفع فإنه مجزئ. والمثال لمن غائب ومن حاضر، من غائب فمن حاضر، أخرجت الزكاة بنية الغائب ثم تبين أن المال غائب تلف احترق، قلت طيب مدام تلف إذا أنوي ما أخرجت عن الحاضر، يقول لا يجزئ، لأنه يعني خلاص ذهب ودفع ووصل إلى مستحق بهذه النية. طيب، وأما لو عزل، يعني عنده مال غائب ومال حاضر، و عزل جزءا، عزل مقدار زكاة الغائب، قال هذه زكاة عن الغائب ونواها، ثم تبين أن الغائب كان تالف، هل يجوز أن يصرف هذا المقدار للحاضر؟ نقول نعم، لأنه إلى الآن هو تحت ملكه، تحت ملكه. واضح المسألة؟ نعم. شنتم ما تجب أي زكاة قبل ما تبين له، لا غائب المال، المال غائب، ثم أنك أخرجت الزكاة ما الغائب، مثلا عند فلان من الناس أنت قرضته دراهم وليس له وارث ولا شيء وغائب المال، ثم تبين فلان مات واحترق بيته تلف خلاص كل شيء، وكنت قد أخرجت الزكاة عن هذا المال، نقول هنا لما أخرجت الزكاة إن لك الله المال تلف، فلان مات ولا يدرى أين ذهب، ما له أي خبر. قلت إذن مقدار الزكاة، زكاة 10,000 التي أخرجتها أنويها عن 10,000 التي عندي، ولا ينسى، يعني خرجت عن ملكك. أما لو أنك عزلت، يعني قدرت زكاة الغائب وعزلت هذه هذا المقدار ونويته لكن لم يخرج عن ملكك فيجوز الصرف. يقول رحمه الله لأنه عينه عن الغائب فأشبه ما لو اعتق عبدا أو عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى، مثال عندي عبد عندي عبد نويت أن أعتقه عن كفارة يمين، ثم بدا لي أن أعتقه عن كفارة ظهار، يجوز؟ يجوز. لكن لو أني اعتقت العبد عن كفارة اليمين، كفارة يمين، ثم قلت والله أنا كفارة الظهار كثيرة، صيام شهرين، طعام 60 مسكين، كفارة اليمين صيام 3 أيام، طعام 10 مساكين. إذن أنوي إن العبد عن كفارة الظهار وكفر عن اليمين طعام، يجوز؟ لا يجوز، لأنه خلاص خرج انصرف. نعم.